بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 19، إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع، إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. القاعدة 20، النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله: القاعدة 19، إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات في الشرع في الذمة على ظاهر المذهب. إمكان الأداء، يعني هل يجب التمكن من الأداء في العبادات أو أن ذلك ليس بشرط، بمعنى أنه إذا وجبت عبادة الإنسان ولم يتمكن، يعني استقر وجوبها عليه ولم يتمكن من الأداء، فهل تسقط أو تبقى في ذمته؟ هذا هو المراد. والصحيح أن إمكان الأداء أنه شرط إلا إذا كان تعذر الأداء بسبب فعل من المكلف أو تفريط منه، فحينئذ لا تسقط العبادة. فمثلا وجبت عليه الزكاة، إنسان عنده نصاب زكوي وحال عليه الحول ووجبت الزكاة، ثم إن الزكاة أو المال الزكوي تلف، فهل يضمن أو لا يضمن؟ نقول إن تلف على القول الراجح، إن تلف بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، وإن كان بتعد وتفريط منه فإنه يضمن. ومن أمثلة ذلك أيضا ما لو مثلا دخل عليه وقت الصلاة ووجبت عليه الصلاة، ثم حصل له مانع يمنع من أداء الصلاة كإغماء أو جنون أو مثلا حاضة المرأة وما أشبه ذلك، فهل يجب عليه إذا زال هذا المانع أن يؤدي العبادة أو لا يجب؟ نقول فيه هذه المسألة فيها خلاف من العلماء، من بناها على هذا ومنهم بناها على ما إذا أدرك مقدار ركعة، ومنهم ما إذا أدرك مقدار التحريمة، ومنهم من قال إذا أدرك مقدار فعلها إلى آخره. فالمهم أن الأصل أن التمكن من أداء العبادة أنه شرط، التمكن من أداء العبادة أنه شرط. فمن لزمته عبادة ولم يتمكن من أدائها فلا تجب عليه، اللهم إلا إذا كان عدم تمكنه بسبب تفريط من قاعدة 20، النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. طيب، العين، يقول النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. العين كل عين فلها نماء، قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، وقد يكون في هذه العين نماء متصل ونماء منفصل. فما الفرق بين النماء المتصل والنماء المنفصل؟ نقول الفرق بينهما أن ما لا يمكن فصله من العين متصل، وما يمكن فصله من العين منفصل. ما لا يمكن فصله من العين فإنه نماء متصل، وما يمكن فصله من العين فإنه نماء منفصل. فمثلا في الشاة، السمن في الشاة نماء متصل، السمن نماء متصل، والولد نماء منفصل، الشجرة الكبر فيها والنماء نمت وطالت متصل، والثمرة منفصل. عنده عبد حصل مالا نماء متصل، تعلم صنعة، عنده عبد كسب مالا نماء منفصل، نعم، تعلم صنعة أو تعلم الكتابة نماء متصل. إذن ضابط المنفصل والمتصل أن ما لا يمكن ما لا يمكن فصله من العين فهو متصل، وما يمكن فصله من العين فهو منفصل. النماء المتولد من العين يقول حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسر بخلافه. وينبني على ذلك مسألة في الزكاة، نصاب الغنم كم؟ 40. فهذا رجل مثلا عنده 20 شاة، عنده 20 شاة ملكها في المحرم، وقبل نهاية الحول، قبل نهاية الحول بشهر نتجت كل شاة شاة كم الجميع؟ 40. هل تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة؟ نقول لا تجب الزكاة، لأن النماء هنا حكمه حكم الأصل، حكمه حكم الأصل. ولهذا المرجح والنماء المتولد من العين حكمه حكم كأنه جزء منه. ومن ثم الفقهاء رحمهم الله استثنوا هذه المسألة، قالوا حولان الحول إلا نتاج السائمة، نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. مثال آخر، إنسان عنده مال تجارة يتاجر بمال لا يبلغ النصاب، وقبيل سنة بلغ النصاب، ربح ثم صار يبلغ النصاب، فيه زكاة أو لا؟ فيه زكاة. طيب يقول والمتولد من الكسب بخلافه، تولد من الكسب بخلافه كالدراهم، الدراهم ليست جزءا متولدا من العين، لأن الدرهم والدينار، الدرهم لا يلد درهما أو لا؟ نعم. والدينار لا يلد دينارا، لكن الشاة تلد شاة. فمثلا نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 100 درهم، هذا رجل عنده 100 150 درهما، فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة لأن دون النصاب. ملكها في المحرم وصار يعمل، وفي رمضان حصل أو كسب 50 درهما، ثم جاء المحرم، هنا هل يزكي إذا جاء المحرم أو أن ابتداء الحول من رمضان؟ نقول نعم، ابتداء الحول من رمضان، لأن هذا متولد من الكسب، فما تولد من الكسب لا يتبع الأصل، وما تولد من العين يتبع الأصل. واضح؟ نعم. ربح التجارة، نعم، حوله حول أصله. أي باعتبار أن أعيان التجارة ليست مقصودة متولد من عين، لأن التجارة الآن الأعيان بالتجارة غير مقصودة. ولذلك لو اشترى سيارات ثم باعها واشترى قطارات ثم باعها واشترى بيوت ثم باعها واشترى أراضي يزكي. أي نماء متولد من ولا هي باعتبار الأعيان كسب، باعتبار تولدها من هذه الأعيان كسب، لكن باعتبار أن الأعيان في التجارة ليست مقصودة تكون مثل الشاة ونحوها. ولهذا الفقهاء رحمهم الله يقول استثنوا في مسألة ربح، مسألة حولان الحول في النصاب الزكوي، قالوا إلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولها حول أصلها. نعم. قاعدة 21، وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام، ويعبر عن ذلك بأن الولد هل هو كالجزء أو كالكسب، والأظهر أنه جزء. نعم. يقول القاعدة 21، وهذه ليست في الواقع، يعني المسائل التي ذكرها المؤلف هي في الواقع أقرب إلى المسائل التي تتفرع عنها مسائل. يقول قد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام، ويعبر عن ذلك بأن الولد هل هو كالجزء أو كالكسب، وقد سبق أنه إيش؟ كالجزء، أنه كالجزء. وعلى هذا فالولد يتبع الأصل، الولد يتبع الأصل، وعليه فلو وقف شاة أو بعيرا ثم حصل له نماء ولد فإن هذا النماء يتبع الأصل. من ها أيضا لو نذر أن يذبح أضحية نذر أن يذبح شاة أو ضحية ثم ولدت، فإن هذا الولد يتبع وهكذا. نعم، يعني هي القاعدة هذه كل قريبة من السابقة. اي فيه استثناء، يعني الولد قد يتبع العين وقد لا يتبع العين. يعني في مساله مثلا مساله الاضحيه فيها خلاف، فمثلا لو انه قال لله عليه نذر نذبح هذه الشاة ثم نتجت، بعض العلماء يقول لا، الولد لا يتبع، لانه حينما نذر تعلق النذر بعين الشاة دون نمائها. ومنها ايضا ما يذكر مثلا في مسألة التبعية في الحرية والرق والدين والطهارة والنجاسة. يعني مثلا يقول الولد له أحكام تبعية في الدين وتبعية في النسب وتبعية في الحرية والرق وتبعية في الطهارة والنجاسة، فمثلا تبعية دين لخيره، خير الأبوين، له أب مسلم وأم يهودية، يتبع من؟ المسلم. طيب له أم مسلمة وأب يهودي، يتبع من؟ إنسان له أمه مسلمة وأبوه يهودي، يتبع خيرهما. ويمكن هذا أسلم. أي نعم، نقول يمكن. قال كيف أمه يهودية أمه مسلمة وأبوه يهودي، مع أن المسلمة لا يجوز أن تتزوج الكافر ولا تنكح المشركين حتى يوم. نقول يمكن فيما لو كان يهوديين، يعني زوج إنسان يهودي تزوج يهودية وجامعها وحملت، واضح؟ طيب ثم أسلمت، هي أسلمت وأتت بولد، الآن هو أمه يهودي أمه مسلمة وأبوه يهودي وأبو يهودي، أما ابتداء لا يجوز، ابتداء لا يجوز، لا يجوز للمسلمة أن تنكح كافرا مطلقا، سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم غيرهما. وإذا لم يجوز باليهود والنصارى فغيرهما من باب أولى. ولذلك ذكروا أن الشيخ محمد عبده رحمه الله سأله بعضهم، كان يقول في باريس، وسأله بعضهم ما بالكم تنكحون نساءنا ولا ننكح نساءكم، تجيزون لأنفسكم أن تتزوجوا من نسائنا ولا تبيحون لنا أن نتزوج من نسائكم. فأجابه بديهة فقال لأننا نؤمن بنبيكم ولا تؤمنون بنبينا. جواب مسكت. نعم مسكت ولا مسكت؟ مسكت. اي نعم نسينا الدين، تبعية في الحرية والرق يتبع أمه، يتبع أمه في الحرية والرق. فمن تزوج أمة، الإنسان إذا تزوج أمة فأولاده أرقاء. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، إلا في حالين. الحال الأولى إذا شرط الحرية، شرط على السيد الحرية. والحالة الثانية إذا وجد غرور، إذا كان من الأمة أو من سيدها غرور، يعني بأن زوج الرجل على أنها حرة ثم تبينها أمة، ففي هذه الحال يكون حرا. أما ما سوى ذلك فإنه يكون رقيقا، لأنه نما يتبع العين، متولدة يتبع العين، فالأمة رقيقة، إذن ولدها يتبعها. طيب في الطهارة، في النسب، في النسب يتبع الأب، تبعية النسب للأب، لقوله تبارك وتعالى أدعوهم لآبائهم. في الطهارة والنجاسة والحل والحرمة قال العلماء يتبع أخبثهما فيكون نجسا محرما، وهذا يكون في البهائم. البهائم فمثلا الباغ المتولد من الفرس، من الحمار، إذا نزعنا الفرس، شف الأب هنا حلال طاهر والأم حرام، الأب حرام نجس والأم حلال طاهر، نقول هنا يتبع وخبثهما، وكذلك لو كان عكس. لو كان عكس نعم. القاعد أنها أنه تبع وين هذه؟ أي نعم، الوجود الوجود قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل، يعبر عن المسألة. نضرب مثال في العلم، في العلم العالم نوعان، عالم بالقوة وعالم بالفعل. العالم بالقوة الذي إذا سئل أجاب، ما حكم كذا يجيب، ما درجة هذا الحديث صحيح حسن. والعالم بالفعل، والعالم بهذا العالم بالفعل، والعالم بالقوة ويقول بالقوة بالقوة القريبة، الذي عنده آلة يتمكن من البحث والاستنباط ثم يجيب. فهنا يقول فالمذهب أنه يبتدئ الحول من كمال النصاب. وين هذا البيت؟ أي نعم، وش إيش العبارة؟ أي بالقوة، يعني باعتبار الصورة الظاهرة ليس موجودة، واضح؟ لكن باعتبار أن هذا النمى جزء منه هو موجود. قاعدة، لكن أهم شيء تعرفون الفرق بين القوة والفعل. الفعل هو تحقق الأمر ووجوده، والقوة القوة يعبر عنها بالقوة القريبة بأن يكون الأمر غير موجود لكن يمكن تحصيله، يمكن تحصيله. كما ذكرنا مثلا يقال عالم بالقوة، عالم بالفعل وعالم بالقوة القريبة. فالعالم بالفعل هو الذي يكون علمه في صدره يجيب، ما حكم كذا أجاب. والعالم بالقوة لكن علمنا قوة قريبة هو الذي إذا سئل لم يتمكن من الإجابة مباشرة لكن يقول انتظر، يبحث المسألة ويجيب. نعم. قاعدة الثانية، القاعدة الثانية والعشرون، العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ فيه خلاف وينبني عليها عليه مسائل. نعم. القاعدة الثانية والعشرون، العين المنغمرة يعني المستهلكة، مستهلكة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ فيه خلاف. والصواب أنه إذا كانت منغمرة منعدمة مستهلكة فلا حكم لها، إذا كانت منغمرة بحيث لا يظهر لها أي أثر فلا وجود لها. مثال من صور هذه المسألة، لو وقعت نجاسة في ماء، نجاسة نقطة بول وقعت في ماء ولم تغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، هذه عين منغمرة، نقول هنا لا وجود، لا أثر لها، لا أثر لها، واضح؟ طيب مثال أيضا آخر، خمر مثل الكحول، إذا قلنا مثلا أنه نجس ولا يجوز شربه، وقع في ماء، خلط مع دواء أو ما أشبه ذلك واستهلك بحيث لم يظهر له لا طعم لا أثر ولا وجود، يجوز شرب هذا الدواء مثلا؟ نقول نعم يجوز شربه. طيب مثال آخر، إنسان حلف قال والله لا آكل بيضا، لا آكل بيضا، فأكل طعاما فيه بيض لكن مستهلكا فيه، إنسان طبخ رز دجاج وحط بيضة وهذا أكل ولم يظهر أثر البيض، هل يحنث يقول أكلت بيضا أو لا يحنث لأن العين هنا منغمرة مستهلكة؟ نعم. طيب أيضا في الرضاع، في الرضاع، الرضاع المحرم خمس رضعات، امرأة حلبت لبنا وخلط هذا اللبن مع ماء بحيث لم يظهر أثره، استهلك لم يظهر أثره ثم شربه الطفل، فهل يحرم أو لا يحرم؟ نقول لا تحريم، واضح؟ نعم. إذن العين المنغمرة إذا انغمرت عين واستهلكت فلا حكم لها وجودها كعدمه. نعم. قاعدة 23. إيش؟ ومثله إذا استهلك ما له أثر، لأنه لا يصدق عليه أنه أكل لحم إبل. قاعدة. ولذلك مثلا في مسألة أن المرق، يقول مرق الإبل إن ظهر الطعم ها وجب، وإن لم يظهر الطعم بأن كان مستهلكا ما لا لا لا لا يظهر فلا حكم له. قاعدة 23. من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئل فامتنع، فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ هذا نوعان، أحدهما أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صور. النوع الثاني أن يكون المطلوب منه تصرفا بعقد أو فسخ أو غيرهما ويندرج تحته صور. طيب، القاعدة 23. من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئل فامتنع، فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ يعني من بعبارة أخرى، من وجب عليه بذل شيء فامتنع، سان وجب عليه أن يبذل شيئا فامتنع، فهنا هل يعتبر إذنه؟ نقول لابد من اعتبار إذنه ويجبر على الإذن، أو لا يعتبر ويكون وجوده كعدمه. هذا يقول المؤلف رحمه الله، هذا نوعان، يعني هذا الامتناع نوعان، أحدهما أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا، يعني المطلوب من إذن لا تصرف. قال ويندرج تحته صور، منها ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. فهذا جار أراد أن يسقف ويضع خشبا على جدار جاره، فامتنع الجار، امتنع مع وجوب البذل. متى يجب البذل؟ إذا احتاج ولم يكن على الجدار ضرر، ولم يكن على الجدار ضرر، فالجار امتنع، قال لا أسمح. فهنا هل يضع بدون إذن أو يجبر على الإذن؟ ولهذا المقال يقولها، فهل يسقط إذنه بالكلية؟ نقول الآن وجوده كعدم، أو يعتبر إذنه لكن يجبر على الإذن. الفرق مثلا، أنا الإيجار وأردت أن أضع الخشب، أبى أضع ولا أبالي. وعلى القول الثاني أنه يعتبر إذنه، أذهب إلى الحاكم، ثم الحاكم يجبر يقول يلا إذن. والحقيقة أن يصلح سياسة الناس والثاني، لأنه لو جوع إلى الأمر، يعني لو قيل أنه يسقط إذنه بالكلية ولا يعتبر، صار الأمر فوضى، لأنه قد يدعي الحاجة الجار وليس ثمة حاجة، وقد يدعي الآخر ضرر وينفي الجار وجود الضرر، ثم تصبح فوضى. ولهذا السياسي، يعني الذي يليق بسياسة الناس، هو القول بأن الحاكم يجبره على إيش؟ على الإذن. يقول الثاني، يقول أن يكون النوع الثاني أن يكون المطلوب منه تصرفا بعقد أو فسق أو غيرهما فحينئذ هل يعتبر إذنه أو لا يعتبر؟ مثاله: إنسان اقترض من شخص دراهم ورهنه سيارة، اقترض دراهم ورهنه سيارة، ثم حل الأجل، أجل الدين حل، فطالب المرتهن الراهن بالوفاء فأبى. هنا هل المرتهن يبيع السيارة؟ لا، ما يبيع السيارة. الفقهاء يقولون إذا حل الأجل ولم يفي، فإن كان الراهن قد أذن للمرتهن بالبيع باع، يعني قال إذا حل الأجل ولم أوفيك باع، وإن لم يأذن طلب إذنه، فإن أبى رفعه للحاكم وأجبره الحاكم على البيع، فإن أبى حبسه، فإن أبى باع الحاكم. مراحل هذه مثل، يعني يكون مطلوب من تصرف بعقد أو فسق أو غيرهما. طيب، من أمثلة ذلك أيضا المولي، المولي إذا انقضت مدة الإيلاء ولم يفئ لم يرجع. يعني رجل من قال لزوجته والله لا أطأك سنة كاملة، هذا إيلاء. يقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ضربنا له مدة أربعة أشهر وانقضت ولم يرجع، حينئذ يقول له الحاكم إما أن تفي وإما أن تطلق. امتنع من الفيئة وامتنع من الطلاق، امتنع من الفيئة. هنا هل يقول له الحاكم طلق أو يطلق الحاكم عليه؟ هل هي يكون متصرفا بعقد أو فسق أو غيرهما؟ هل يعتبر إذنه هنا لما امتنع قال لن أفي، هل يعتبر إذنه يقول طلق أو لا يعتبر ونقول الحاكم يطلق عليه؟ الفقهاء يقول يطلق عليه الحاكم، يأمره بالطلاق فإن أبى طلق عليه، فيقول إما أن تفي وإما أن تطلق، فإن فاء فذاك، وإن أبى أن يطلق طلق عليه الحاكم واحدة أو ثلاثة. نعم، إحنا ماذا قلنا؟ طلق عليه. إحنا قلنا شو مسألة مسائل؟ تمثيل. لا تمثيل. أي يعني تصوير المسألة فقط. تصوير المسألة. والصواب أنه في مسألة الفيئة أنه يأمره بالطلاق، فإن أبى طلق عليه. نعم. أي نعم. يأمره بالإذن إن أبى فعل. نعم. قاعدة الرابعة والعشرون: من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه صح، ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط، وإن كان متعلقا بماله لمعنى زال بانتقاله عنه سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح، ويدخل تحت ذلك صور. نعم، يقول رحمه الله القاعدة الرابعة والعشرون: من تعلق بماله حق واجب عليه، وجب في ماله حق، فبادر إلى نقل الملك عنه صح. صح من حيث الجملة، مثل إنسان عنده مال، عنده أراضي مثلا للتجارة، وحال عليه الحول وجبت الزكاة ثم باع الأراضي، نقول يصح. يصح هنا تعلق بماله حق واجب ونقل الملك فيصح، لكن يجب عليه إخراج الزكاة، يخرج الزكاة. يقول ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط، وإن كان متعلقا بماله لمعنى زال بانتقاله عنه سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح، ويدخل بذلك صور. ذكر ثلاث صور، ذكر ثلاث مسائل. الأولى يقول إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط. ما هو الحق الذي يتعلق بالمال نفسه؟ نقول الزكاة. الزكاة تتعلق بعين المال، فمن وجب مثلا عليه زكاة، عنده نصاب زكاوي وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، نقول هنا المال أو الحق تعلق إيش؟ بالمال نفسه فلا يسقط. طيب، وإن كان متعلقا بماله بمعنى زال بانتقاله عنه سقط. سقط، شوف، متعلقا بماله بمعنى زال بانتقاله عنه سقط. مثل ماذا؟ تصرف. تصرفات. مثل إيش؟ تصرف. أي كله تصرف. مش مثل تحريق رحل الغال مثلا، تحريق رحل الغال، لو أن الغال حرق رحله نقول حصل المقصود، حصل المقصود، وإن كان من سقط يسقط. ما نقول يلا أعطنا رحل آخر ومال آخر ونحرقه، لأن المقصود إتلاف هذا المال عليه. قال وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح، مثل الشفعة. الشفعة يعني لو باع الشريك، لو باع الشريك وملكه المشترك، أحد الشريك رجلان شريكان في أرض، فباع أحدهما نصيبه على ثالث مثلا نقل ملكه، هل هذا النقل يسقط الحق المال للأول؟ نقول لا يسقطه، لا يسقطه. صورة واضحة. يعني رجلان شريكان في أرض، زيد وعمر شريكان في أرض، باع عمرو نصيبه على ثالث، ثالث، فهل هذا التصرف صرف أو نقل الملك هل يسقط ما وجب من الشفعة؟ نقول لا، لا يسقط في الجملة، مع أن هناك صورا الفقهاء يقول لو وقف الملك أو انتقل بغير بإرث أو ما أشبه ذلك يسقط. القاعدة الخامسة والعشرون، من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها أو متولد أو متولد منها أم لا؟ في المسألة خلاف. نعم، يقول من ثبت له، القاعدة الخامسة والعشرون، من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها، فهل يتبعها ما يتصل بها أو متولد منها أم لا؟ في المسألة خلاف، والصحيح أنه يتبعها سواء كان متصلا أم منفصلا أم منفصلا. فمثلا إنسان اشترى شاة وحلبها وولدت عنده، ثم فيما بعد تبين له أن الشاة مثل معيبة، يرد الشاة؟ نعم، لكن هل يرد ما الولد أو لا؟ لا، لا يرد، لأن الولد نماء منفصل، واضح؟ وهذا المؤلف يقول من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها أو متولد منها أم لا؟ في المسألة خلاف، والصواب أنه يتبع، لأن النماء فرع والفرع يتبع الأصل، فكل ملك، كل ملك في عين فإن نماءه يتبعه سواء كان متصلا أم منفصلا. نعم. القاعدة السادسة والعشرون، من أتلف شيئا لدفع آذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع آذاه به ضمنه. نعم، هذه قاعدة، يقول القاعدة السادسة والعشرون، من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. وجه الفرق بينهما أن الإتلاف، أن الذي تسبب في الإتلاف، أن المتسبب في الإتلاف ليس هو المتلف، ليس هو المتلف، ويظهر هذا بالفرق. مثلا إنسان صال عليه آدمي أو بهيمة يريد قتله فدافع عن نفسه وقتله، هنا أتلف شيئا لدفع أذى له لا ضمان، وإن أتلفه لدفع أذاه به يضمنه، دفع أذاه به ضمنه. مثل حديث كعب بن عجر رضي الله عنه حينما آذته هوام رأسه، رأسه صار في قمل فحلق رأسه، هنا أتلف الشعر لدفع أذاه به، لأن الذي آذاه ليس هو الشعر وإنما هو القمل، الذي آذاه ليس هو الشعر وإنما هو القمل. إذن نقول القاعدة، من أتلف شيئا لدفع أذاه له، يعني المؤذي هو المتسبب، المؤذي هو المتسبب، فإنه لا يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به فإنه يضمن. ودليل هذه المسألة حديث كعب بن عجرة حينما آذته هوام رأسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك آذتك هوام رأسك، قال نعم، فقال أمره بالفدية، تجد شاة؟ قال لا، قال أنسك شاة أو صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. نعم. القاعدة السابعة والعشرون، من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه. من هذه المسألة، من هذه المسألة، من أتلف شيء دفع أذى، ما مثل العلماء له بما لو كانوا في سفينة، جماعة مسافرون في سفينة باخرة، فأوشكت السفينة على الغرق، أوشكت السفينة على الغرق، فألقى بالمتاع، ألقى بمتاع من معه لأجل إنقاذ السفينة، يضمن ولا لا؟ يضمن. طيب، ولو قدر أن إنسان مثلا سقط عليه متاع شخص فدفعه وتلف، لا يضمن، والفرق ظاهر. وهذا يا عبد الله، يعني في سيارة، أنت في سيارة تمشي معك ركاب، عيد تمشي السيارة. قلت يلا جدوا أفشكم السيارة عيد تمشي. فرميتها بالعفش وتلف، تضمن ولا لا؟ تضمن. ولو قدر أنك تسير في السيارة، تسير في السيارة ثم حصل مثلا شنطة أو عفش سقط على سيارتك واتلفت، تضمن أو لا؟ لا تضمن. قال لو صار عليه آدمي أو بهيمة فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمن، ولو قتل حيوانا لغيره في مخمصة يؤدي به نفسه ضمن. أي نعم، هذه واضحة. لأن الحيوان، الحيوان في الصورة الثانية قتل حيوانا في مخمصة ليحمل، لا لم يؤمن بذيك الحيوان. يعني عندنا صورتان، بعير هاجع عليك تضمن لا ضمان، لكن في الصورة الثانية أنت في مخمصة، أنت اللي قتلت البعير. نفس السفينة، ها؟ نفس السفينة. يعني البعير ما قال لك شيء. واضح يعني تطبيق على قوله. اي هنا ولو قتل حيوان لغير في يحيى به نفسه ضمنه، لأنه أتلفه لدفع أذاه به، اندفع أذاه بقتل هذا الحيوان. فواضح الآن عندنا الآن بعيران، بعير هاجع عليك وقتلته، وبعير آخر مثلا أنت اللي قتلته أو ذبحته لأجل أن تنقذ نفسك، هذا يضمن وهذا لا يضمن. نعم. والقاعدة 27 أيضا قريب من هذا. نعم. قاعدة 27، من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان. نعم، يقول من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان. عليه الضمان. واضح. يقول من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود لنفسه، يعني النفع هنا قاصر ولا متعدي؟ قاصر. يقول فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان. من أوضح مثال لذلك ما مر علينا في الصيام، الحامل والمرضع إذا أفطرتا، فإن كان فطرهما خوفا على نفسيهما في فدية ولا لا؟ لا فدية. وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما الفدية. طبق هذه على القاعدة. يجب من أتلف نفسا أو أفسد عبادة نفع يعود إلى نفسه، الحامل والمرضع أفطرتا خوفا على نفسيهما، عليهما الضمان فلا ضمان، يعني لا يجب عليهما الفدية لأن حكمهما حكم المريض. طيب أفطرتا خوفا على الولد، يعني تخشيان مثلا من نقص الغذاء أن يتأثر الولد أو ينقص اللبن فعليهما، هنا في المراد هنا بالضمان الفدية. قاعدة 28، إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح، وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين، حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف. نعم. إذا يقول القاعدة 28، إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح، وإن كان هذا التلف حصل من الفعلين، من أمثلة ذلك ما لو زاد الجلاد أو الإمام كمية أو كيفية ثم تلف المحدود، تلف المحدود فعليه الضمان. فمثلا هذا إنسان جلاد يقيم حد على شخص، يعني قاذف 80 جلدة أو زان غير محصن 100 جلدة، صار يجلد لما بلغ 100 كوالم كم كوالم مادن 98 احتياط زد الزود ولا النقص فزاد، لما زاد تلف هذا المحدود. شوف هنا الفعل التلف حصل من فعلين مأذون فيه وهو 100 فما دون، وغير مأذون فيه وهو ما زاد على 100، نقول هنا يجب الضمان كاملا على الصحيح. طيب أيضا لو زاد كيفية يعني هنا التلف حصل من فعل مأذون فيه وهو أصل الضرب، ومن فعل غير مأذون فيه وهو مازال على المعتاد أيضا عليه الضمان. قال وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين، حتى لو كان أحدهما من فعل من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف. إن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين. طيب كما لو اشترك مثلا في قتل شخص، اشترك في قتل شخص فالضمان عليهما بالنسبة للدية نصفين، هذا نصف دية وهذا نصف دية، هذا من فعلين. نعم القاعدة. نعم حتى لو كان أحدهما من فعل لا يجب عليه الضمان لم يجب على الآخر أكثر من النصف. يعني لو اشترك مثلا صبي وبالغ في قتل شخص، أو مثلا والد وأجنبي في قتل ولد، نقول يجب على ذلك النصف. واضح الصورة؟ يعني إنسان اشترك مع أجنبي في قتل ولده، قتل الوالد لا يقتل بالولد على المذهب، لا يقتل المذهب. طيب إذا كان لا يقاد به هل نقول الأجنبي هذا إذا يتحمل جميع الدية؟ نقول لا، يتحمل النصف فقط. اي او سبع شلون تعذر؟ اي لا بس هو فرق، هناك تعذر لقصور في السبب، يعني فرق بين السبع وبين مثل الـ الـ الادمي. يضمن كاملا، ها ايش فيه؟ يضمن كاملا. نعم بس في السبع ما مو باشتراك، تسبب في الواقع في مسألة السبع، ولا يقال اشتراك يقال تسبب، يعني رماه في زبية أسد وافترسه الأسد، نقول هنا الضمان على المتسبب لأن المباشر لا يمكن تضمينه. لكن في مسألة اشتراك والد وأجنبي في قتل الولد، أو حر وعبد في قتل عبد، نقول هنا لا لا لا لا لا عدم الضمان لا لقصور في السبب، السبب لا ليس لقصور في السبب، فالسبب تام، لكن لوجود مانع، وجود مانع. ما نقول مثل أب لا يمكن تضمينه، الأصل أنه يضمن، لكن في هذه الصورة لم يضمن، لوجود مانع وهو الأبوة. قاعدة 29. كفرنا اليوم ولا أمي مشكلة؟ ما في مشكلة. طيب قاعدة 29 من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ فيه وجهان ولمسألة صور. نعم يقول من سومح في مقدار يسير، يسير يعني بحيث يكون هذا اليسير مغتفرا، فزاد عليه، زاد أيضا على اليسير بحيث صار اليسير كثيرا، فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ يقول فيه وجهة من الصور. يقول ذكر قال منها الوكيل في البيع مع الإطلاق يملك البيع بثمن المثل وبدونه بما يتغابن بمثل عادة، فإذا باع بما لا يتغابن بمثل عادة فالمذهب يلزمه القدر الزائد عما يتغابن به عادة. مثلا الوكيل في البيع مع الإطلاق قال قلت لشخص بع هذه السيارة فباعها، العادة أن تباع مثلا قيمتها عادة 50,000 فباعها 49، يتسامح فيه؟ يتسامح، لكنه لم يبيع 49، باع بمثلا 45 زاد. نقول هنا يضمن ما زاد على العادة، يعني يضمن 4,000 لا 5,000. شوف المؤلف يقول فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها فقط؟ يعني يقول خلاص الآن الألف مسموح عنك، مسامح في الألف أو في الجميع، أو في الجميع في خلاف. ينبني على ذلك أنه في المثال السابق نقول مثلا هل يضمن 4,000 فقط أو 5,000 أو 5,000. نعم الصواب أنه يضمن ما زاد على العادة. نعم الجميع، ها شلون الجميع؟ أربعة. لا يضمن ما زاد على العادة، يعني 4,000 لا ما يتغابن به عادة. الآن السيارة بـ50 لو باعها بـ49 يتغابن به عادة ما لا بأس. باعها بـ45 يعني زاد على ما يتغابن به عادة كم؟ 4000. فلا نقول اضمن الخمسة بل نضمنه 4. اي هذا يسير. الناس يقولون مثلا هذا باع سيارته بـ50 وهذا يقول باع بـ49 يقول ما يعني قريب من بعض. لكن يقول اللي بـ45 اللي بـ50 ها اذا بغيت اسقط عنه هو باع بـ45 اي يقول انا بعت يقول اضمن اضمن يعني انت انت انت لو بعت بـ49 لا ضمان عليك يعني ما نقول شيء. لكن انت تجاوزت العاده اذا تضمن ما تعدى العاده لان ما ما ما ما وافق العادة ما في بأس. ما يتحدد كيف ما يتحدد؟ الآن سيارة عطت وكلتك تبيع سيارة قيمتها 50 بعتها بـ49 في شيء؟ تجاوز ها؟ يغتفر واضح؟ لكنك أنت ما بعتها بـ49 بعتها بـ45 الآن الزائد عن عن عما يتغابن به عادة كم؟ 4 تضمن 4 ولا نقول تضمن الخمسة لأنك أصلا لو بعتها بـ49 لم تضمن. فنجعل ما يتغابن به عادة كأنه هو قيمة أصلية. نقف على هذا. شيخ الموكل الموكل إذا لم يرضى يعني إذا طلب الموكل بالزيادة يعني فيه. 1000 مثلا إذا طلب بالزيادة إذا قال مثلا ليش ما بعته 50 إذا حدد له ثمنا لا ما حدد لكنه قال يعني السعر بالسوق 50 لا ما هي مشكلة ما دام يتغابن به عادة الحمد لله ما الضابط في ذلك متى لم يثبت خيار الغبن ليس له حق ليس له حق. نعم هذه هذه أسئلة نقول وضعت لدي زكاة من إحدى الأخوات لتقديمها لمستحقيها فحصل وأن طرقت بابي امرأة تشكو الفاقة وتبكي بكاء مر وأنه لم يعد لها بيت يؤويها ولا مال ولا مال يكفيها بعد زيادة عشان تسجل موعد وأبناؤها تخلوا عنها وهي بحاجة ماسة فقدمت لها الزكاة وبعدها بأشهر قيل لي إن تلك المرأة موصرة وقد باعت لها شقة بـ40000 وأبناؤها أغنياء وليست في حاجة فهل آثم على تقديم تلك الزكاة وهل أغرمها؟ واضح هذه مسألة ذكرها الفقهاء من أعطى الزكاة لغني ظنه فقيرا لو أعطى زكاته لفقير لغني ظنه فقيرا فهل يضمن أو لا يضمن؟ هي مشكلة. طيب طرقت عليك الباب تعطينها المبالغ هذه اللي يطرق الباب يعطى 10 ريال كم أعطاك ما بين يقف قدمت لها الزكاة كم ما يقدرت وضعت لها الزكاة تقول الواجب عليها بمثل الحال لا سيما وأن الناس الآن يعني ليس عندهم ورع ولا خوف من الله عز وجل قد تطرق الباب وهي غير محتاجة. كان المفترض مثل أقول الجرى العرف أن الذي يسأل يطرق الباب ويسأل ها لا يعطى مبالغ ضخمة وإنما يعطى أمرا يسيرا. ها شلون أي ولو كان لا تصدق مجهول أقول خبر هذا. فمثل هذه يقول المرأة إذا كانت قد بنت على قراء ظاهرة ودفعت لها الزكاة لا ضمان. أما إذا مجرد أن بكت وتظاهرت بالفقر فإنها تضمن لأنها مفرطة في الوقت لأن الواجب في الإنسان في الزكاة أن يتحرى فيها يتحرى فيها المستحق ولا سيما يقول في وقتنا الحاضر يعني كل إنسان أو كثير من الناس الآن ليس عنده خوف من الله يدعي استحقاق الزكاة وهو لا يستحق الزكاة. يقول هناك لعبة على إحدى مواقع النت عبارة عن بناء مدن وتجميع جيوش اسمها ثرافيان. ثرافيان ترى يعني ثرافيان. يشترك كل شخص بمعرف له ويمكنه أن يلتقي بخصومه عبر معرفاتهم وهي لعبة عالمية. أردت التخلي عن معرفتي وترك اللعبة، فعرض علي أحد الأخوة شراء معرفي في المرحلة التي وصلتها بقيمة 1000 ريال، فهل يجوز لي البيع؟ فهمت علي؟ يعني فهمت أنه يلعب يصل إلى مراحل، باع هذه المرحلة يعني مثلا يدخل غرف ويخرج وصل إلى مرحلة ومعه أناس سبقوا إياهم، فقال أبيعك يعني ما وصلت إليه من مرحلة كذا وكذا، منفرح معرفي. ها؟ هنا وهو على مثلا موقع على الانترنت يخبرون عندك الان عندك تصنيع فيه حديد وفيه كذا خشب وعلى حسب الصناعات اللي عندك والاقتصاد اللي عندك تشن حروب على قرى اخرى تاخذ ما عندك من الاموال وعلى حسب ما عندك من الاقتصاد وهذا تكون قوتك في مواجهه الاعداء الاخرين وهكذا، يعني كل خيالات خيالات. اي لعبه ميزانيه ذي؟ أشهد مثل سوني ولا لا؟ إيه ما يجوز. المال قوام. الله عز وجل ولا تصرف أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وإذا كان الميسر الشيء الظاهر لا يجوز، فما بالك بأشياء خيالات ليس لها حقيقة. مثل هذا أقول مثل هذا بذل أموال في مثل هذه اللعبة ثريفان ونحوها أقول لا يجوز. لكن الناس أقول لا يجدون ما يأكلون ولا ما يشربون وليس لهم مأوى، ثم تذهب الأموال في مثل هذه الأشياء. نعم. أي ما يجوز إذا كان له حرمة لا يجوز، إذا نفخت فيه الروح تضمن، لأنه لا يجوز قتل نفس لاستبقاء نفس. فالمرأة الآن الحامل، امرأة مثل حملت ووصل الحمل مثل مرحلة 6 أشهر، قال الأطباء إن لم تسقط الحامل تموتين. نقول ما يجوز، يعني لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسا أن يستبقي نفسه بقتل غيره. أرأيت لو قال لك شخص مثلا اقتل فلان وإلا قتلتك، هل يجوز أن تذهب وتقتل؟ ما ذنبه؟ فالحمد لله الآن الولد هذا الحمل إن مات فقد مات بفعل الأم، وهي إن ماتت ماتت بفعل الله، ليس لنا دخل. ها محمد فره قل قريبك هذا يترك تريفان. يعني تشتري بطاقات تزيد الجيش، جيش مثل مثلا 1,000,000 يقول يلا البطاقة هذه يصير 1.5 مليون حتى تحارب أكثر. كل هذا لا. التحريض أيه التحريض. ما تصلي صحيح ما تصلي المذهب تصلي، يعني يقول من طهرت المرأة إذا حاضت، إذا طهرت ترى ما بحاضت، لأن إذا حاضت صلت الظهر، إذا طهرت في وقت العصر أو قبيل قبل الغروب يقول يجب أن تصلي الظهر والعصر، لأنهما تجمع، لأن الظهر تجمع مع العصر، لكن الصواب أنه لا يجب عليها إلا العصر. وكذلك لو طهرت قبل خروج العشاء لا يجب عليها إلا العشاء،